قلت اختزلت الماركسية في هذه الاختزالات. ولذا بين قوسين أنا أدعو إلى إعادة الاهتمام. لكن الآن بفعل ما شهدته الثورة العربية تلاحظون بأن التيار الماركسي أعاد إحياء نفسه في كثير من بعض المواقع. صحيح أنه على مستوى النموذج المجتمعي النسقي الذي كان سابقا سائدا لا يستطيع أن يقنع به الناس، ولكنه كآلية احتجاج لا زال يستغل مفهوم صراع الطبقة ليبلور بها حركته الاحتجاجية السياسية. وفي نقدنا الإسلامي ينبغي أن نشير أيضا إلى الأشياء الجميلة. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. حتى في مجال الصراع العدائي لا ينبغي أن نقول الأشياء الجميلة في الخصم. ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة، عداوة كأنه ولي الحميم. أجمل شيء أيضا في الماركسية هو أنها لها نزوعها نحو الطبقات الفقيرة. مفهوم العدل الاجتماعي داخل الفلسفة الماركسية مفهوم مركزي ومحوري فيها، وهذا هو قيمة إنسانية داخل الفكر الماركسي ينبغي أن نشير إليها ونرفع منها ونعززها ونثمنها. صحيح على مستوى التطبيق السياسي والاجتماعي عندما صارت الدولة لم تحقق العدل الاجتماعي، بل حققت أكبر حركة، وهذا هو مستوى العدل يعني ديالها، أنها وزعت الفقر بالعدل على الجميع باستثناء طبقة الحزب الشيوعي. ننتقل إلى فلسفة ثانية أخرى، فلسفة ثارت أيضا على النموذج الحداثي الذي يرفع من شأن العقل. قلت لكم بأن سيغموند فرويد يتحدث عن ثلاث ضربات للكبرياء البشرية، ويقدم نفسه بوصفه أحد الضاربين لهذه الكبرياء، وذلك بإثبات أن العقل أو الشعور أو الوعي مشدود إلى سلطة ثاوية في الذات البشرية هي اللاوعي. وهنا نقل سيغموند فرويد بشكل جذري علم النفس. تلاحظون بأن علم النفس منذ كتاب الكتب الأفلاطونية كلها تحدث عن النفس، وخاصة فيدون، محاورة فيدون، أيضا النفس عند أرسطو، والنفس في القرون الوسطى وفي كتبنا الإسلامية أيضا. تاريخ علم النفس كله يتحدث عن النفس باعتبارها بعدين أساسيين، عقل ووجدان. وفي نموذجه السياسي النفسي رأينا أفلاطون كيف يرى ويقيم ويقسم قوى النفس إلى ثلاث: قوة عاقلة، قوة عضلية أي قوة الغضبية، قوة الجسد، والقوة الغريزية، حتى انتهى إلى القول بأن فضيلة الإنسان تكمن في سيطرة القوة العاقلة على القوتين الأخريتين. مسار الفلسفة الكلاسيكية كلها في اتجاه رفع من قيمة العقل وجعله حكما في الذات وعلى باقي قوى الذات. حتى عندما فكر أفلاطون في نموذج المجتمع الفاضل أو ما يسمى بالمدينة الفاضلة لم يخرج عن تصوره السيكولوجي للفرد، فنقل الصورة النفسية هنا إلى الهيكلة السوسيولوجية هناك، إلى هيكلة علم الاجتماع، إذا قلنا بهذا اللفظ علم الاجتماع وإن لم يكن قد نشأ في تلك الفترة، أي صورة المجتمع عند أفلاطون. فقال بأن كما أن العقل هو الذي يجوز له أن يحكم الذات، كذلك فالفيلسوف هو الذي ينبغي أن يحكم المجتمع، فأسس لما يسمى بالطبقة السياسية الحكيمة أو المتفلسفة. طيلة تاريخ علم النفس رغم التحول الذي حدث من ناحية المنهجية وتأسيس فونت لمختبره التجريبي لم يخدش العقل داخل علم داخل الذات البشرية إلا مع سيغموند فرويد. عندما جاء سيغموند فرويد هو أول من أعلن بشكل صريح، وإن كان لايبنز قد أشار إلى ذلك من قبل ولكنها إشارة فلسفية وليست إشارة مفصلة، إلى أن الذات البشرية فيها منطقة لا شعورية. هذه المنطقة لا شعورية كانت في علم النفس التقليدي تسمى النسيان، الذاكرة النسيان، بمعنى أنك مثلا إذا أخذت قصيدة الشعر وحفظتها مع مرور الزمن تنسى أبياتا وأبياتا وأبياتا، وقد لا يبقى في ذهنك إلا بيت واحد أو لا حتى بيت واحد، لكنك أنت حفظتها في لحظة ما، أين ذهبت؟ هي لم تزل، إنما سكنت في النفس البشرية في منطقة النسيان. علم النفس التقليدي كان يشير هذه الإشارات، هذه المنطقة في الذات التي تختزن ما لا يظهر عن في الوعي هو ما سيركز عليها سيغموند فرويد. لكن الغريب في الأمر سيقول بأن هذه المنطقة تشكل 9% من الذات البشرية، وأن واجهة الوعي والعقل ما هي إلا منطقة قليلة قليلة قليلة جدا. ويعطي مثالا شهيرا عند سيغموند فرويد، وهو مثال جبل الجليد. ما المقصود بجبل الجليد؟ أن جبل الجليد لا يظهر منه مثلا مساحة ضخمة، ولكن ننسى أن القسم الأكبر هو الذي يخفى في الأسفل ويحمل ذلك رأس الظاهرة فوق الماء. كذلك اللاشعور نفس الأمر بصورة جبل الجليد، هو منطقة خفية لا تظهر، لكن الظاهر منها فقط هو العقل. وما دام أن الظاهر هو العقل، ظن علماء النفس القدماء، هذا كلام سيغموند فرويد، وظن الفلاسفة بأن العقل هو السيد وهو المتحكم في الذات البشرية، بينما أن المتحكم فيها هو اللاشعور اللاوعي. ثم تقدم سيغموند فرويد أكثر في تحليل ما يسمى بالجهاز النفسي، وعنده نظريتان هنا اقتصر على نظريته الثانية، فقال إن الجهاز النفسي للإنسان مكون من 3 مناطق: الهو والأنا والأنا الأعلى. هذا هو الجهاز النفسي. هذه الآلية كيف تشتغل؟ سأحاول ما أمكن أن أعطيها بشكل مثال لأنها ستتضح بالمثال. صحيح الإخوة الكثير منهم أساتذة ما شاء الله ويعرفونها، ولكن لا بأس أن لكي نعمم المفهوم وأن نشرحه بشيء من التبسيط المدرسي. بالنسبة للهو، هو منطقة الغريزة في الذات البشرية، منطقة الغرائز في الذات البشرية، ومنطقها هو الإشباع، تطلب الإشباع. الأنا هو الوعي، هو العقل، هو الأنا. بقيت منطقة أخرى داخل الذات البشرية سماها بالأنا الأعلى، ومقصود فرويد بالأنا الأعلى هو ثقافة وقيم المجتمع التي يتشربها الفرد بفعل التنشئة الاجتماعية، وهي ما نسميها أخلاقيا بالضمير. تلاحظ أن الشخص عندما يسرق مهما كان يعني انحرافه، يحس بصوت داخلي يؤنبه، مهما كان انحرافه الأخلاقي. عندما يمد يده في السرقة مثلا، يحس أن شخصا في الداخل يقول له قد فعلت شيئا سيئا. هذا الضمير الأخلاقي ما هو؟ هو الأنا الأعلى. كيف تشكل؟ تشكل في بفعل التنشئة الاجتماعية. فعملية التنشئة الاجتماعية تدخل داخل الفرد نموذج المثال المقبول من قبل المجتمع ودينه وقيمه وسياسته، يستكن داخل الفرد، فتبدأ الصراعات بين هذه القوى 3. والحقيقة أنه يفسرها بمثال، هو نفسه بمثال الفرس. إذا كان الهو أقوى من الوعي فكذلك قائد الفرس الذي لا يحسن قيادة الفرس فيقوده الفرس ولا يقود الفرس. هذا هو المثال الذي ضربه سيغموند فرويد. ما الذي يحصل وكيف تتشكل يتشكل اللاوعي فيتحكم في الوعي؟ هنا سيخرج لنا سيغموند فرويد بنظرية مستغربة إلى حد ما ستكون سبب انفراط المدرسة. مدرسته النفسية ستكون سببها. وهي نظرية عقدة أوديب. عقدة أوديب هذه حسب سيغموند فرويد أن الطاقة الأساسية في الذات البشرية هي طاقة الليبيدو أي الغريزة الجنسية. ويذهب مذهبا غريبا فيقول بأن الطفل يميل إلى أمه بغريزة جنسية والطفلة تميل إلى أبيها بغريزة جنسية وتكره أمها. لماذا؟ لأن الطفل يحس يريد امتلاك أمه لوحده، ليس امتلاك الحنان وامتلاك لا هو امتلاك حاجة غريزية. هذا ما يقوله سيغموند فرويد. عندما يصل إلى السادسة من عمره أو الخامسة بمعنى حسب نموه الإدراكي إما في الخامسة أو في السادسة تحدث له عقدة أوديب، أزمة أوديب. ما المقصود بعقدة أوديب؟ أنه يتحقق ذلك الطفل من عدم إمكان أن يحل محل أبيه، بمعنى هذه أمه لأبيه، وتتحقق الطفلة، يقال بأن كل فتاة بأبيها معجبة، تتحقق الطفلة بأنها لا يمكن أن تحل محل أمها بل هو أبيها، فتنشأ عقدة. إذا لم يستط فيتم كبت رغبة الجنسية فيه. فأين تكبت؟ في منطقة تتشكل هي منطقة لا شعور. كل شيء لا يتحقق يكبت في منطقة لا شعور. لكن هذه المنطقة، هذه المكبوتات في اللاشعور هي خزان هائل لكل رغبات غير متحققة، فتبدأ في الظهور. فتظهر كيف؟ تظهر أحيانا بأحلام اليقظة، بأحلام المنام. أحيانا الطفل الذي لا تشتري له الحلوى يحلمها في المنام يأكلها، أو يحلم في المنام بأنه وجد مالا كثيرا فيستيقظ في الصباح فيبكي ويصرخ في البيت أين سرقتم مالي لأنه قد وجده. هذه إما تخرج في المنام، إما تخرج في أحلام اليقظة، وإما أنها تتصرف بطريقة الإعلاء. هنا نقطة مهمة جدا. ما المقصود بالإعلاء؟ الرغبة الجنسية التي تتحقق تظهر في أشكال إعلائية هي سبب الحضارة البشرية بكل أنماطها. الفن هو نتاج عقدة أوديب الغريزية التي لم تتحقق. لاحظوا سيغموند فرويد عندما حلل لوحة الجيوكاندا أي الموناليزا لدافينشي فسرها انطلاق تفسيرا جنسيا بأن تعبيرا عن حب ليوناردو دافينشي لأمه جنسيا متمثل في تلك اللوحة العجيبة التي لا تعرفها أتبتسم أم لا تبتسم. فكل شيء فسره جنسيا. هنا داخل المدرسة سيظهر عملاقان من عمالقة علم النفس التحليلي اللي هما تلامذته ليخرجوا عليه بنظرية جديدة. أولا سيغموند فرويد الخطأ الأول هو أنه اختزل الذات البشرية في مبدأ الجنس. الخطأ الثاني اختزل تكوين الشخصية في الست سنوات الأولى من الطفولة. من أشهر الناقدين له فيلسوف يقال له إريك فروم، قدم نقدا قويا لهذه النظرية فقال إن شخصية الإنسان تتشكل وتتبدل طيلة حياته، لا معنى لكي تحدد سنة الست من الطفولة بكونها هي الأساس لتكون الشخصية. مفهوم لا شعور نفسه عند سيغموند فرويد يدفع نحو ظواهر ملفتة في الغرابة إن لم نقل إلا معقول. يحكي هو عن نفسه فيقول بأنني في أحد الأيام بنيت بيتا جديدا وأثثته بديكور جميل، وما دام أنه يثق في أخته وفي ذوقها نداها لكي تقول رأيها في ديكور البيت، فأعجبت بالبيت. فلما دخلت إلى المكتب أعجبت بديكور المكتب، المكتب الذي يكتب عليه سيغموند فرويد، فقالت له: هذا النوع من المزهرية التي وضعتها فوق المكتب لونها بشع وغير منسجم. فنظر فرويد إليها فقال: لا، إنها تماما منسجة جميلة. أتقول لا، ليست جميلة، لا بل جميلة. ثم انتقل الحوار وخرجت. قال لك: بعد 10 أيام كنت جالسا أكتب، ثم أردت أن أخذ قلما آخر، وكانت ذوات القلم قرب المزهرية، فلم أتنبه ولمست المزهرية وسقطت وتكسرت. ماذا نقول في الغالب؟ نقول: هذه فلسة يد، كما نقول فلسة لسان في أحيان، تقصد شيئا وتقول شيئا. بالنسبة لسيغموند فرويد، فلتات اللسان وفلتات اليد أدل وأصدق في التعبير عن مكنون النفس من مقصود اللسان ومقصود اليد. بالنسبة له أنه في غيبة الشعور، في أجزاء من الثانية في غيبة الشعور، سدد اللاشعور ضربة قوية موجهة بدقة للمزهرية ليكسرها، لأنه بقيت فيه تلك الجملة الناقدة لبشاعتها. فأخذ يفسر الذات الإنسانية كلها بمداخل اللاشعور. هذا الإغراق في التفسير الجنسي والـ6 سنوات وكذا، أول من نقده من داخل المدرسة هو يونغ، تلميذه يونغ. تلميذه يونغ هذا هو من أترى علماء النفس المعاصرين في عمق التحليل الظاهرة النفسية، فأسس اتجاه جديد في التحليل النفسي، ولكن لم يقل باللاشعور الفردي، بل قال باللاشعور الجمعي. إن الذي يسكننا ليس لاشعورا فرديا بل لاشعورا جمعيا. فخط مسارا في الدراسة لا داعي للتطويل الآن لأننا سنتناول ذلك في محاضرة إبستيمولوجي النفس، فخط مسارا في الدراسة أقرب ما يكون للأنثروبولوجيا الثقافية منها إلى علم النفس. هناك داخل المدرسة تلميذ آخر، عالم آخر، هو أدلر، قال باللاشعور العائلي أو الأسري، أن كل ذات بشرية فيها بعد أساسي ينبغي أن ندرس، هي محيطه التربوي داخل الأسرة هو الذي يسكن لا شعورا. لكن هناك شيء للأسف الشديد في بعض كتاباتنا الصحفية تتصرع فيه، تتحدث عن فرويد بأن فرويد يعلي من شأن الغريزة الجنسية والجنس وكذا وكذا، وتعتقد بأن هذا هو سيغموند فرويد. سيغموند فرويد يقول شيء فعلا، أن الجنس هو الذي يحرك الإنسان ويصنع الكبت ويصنع اللاشعور، ولكنه يقول أن الكبت الجنسي هو الذي يصنع الحضارة. إطلاق الجنس يؤدي إلى إفقاد القدرة الإنسانية والاجتماعية على إنتاج الحضارة، ففسر الكبت الجنسي تفسيرا إيجابيا على عكس ما يظن الكثير من الناس عندما يحللونه، ولكن نتناول ذلك إن شاء الله في محاضرة علم النفس. لكن إذا قال بأن اللاشعور يتحكم في الوعي أو في الشعور، فمعنى ذلك يصح أن نقول أن الجهاز المفاهيمي الديكارتي الذي نهض عليه مشروع الحداثة بجماع مفاهيمه صارت عند سيغموند فرويد مفاهيم مهزوزة. العقل لا قيمة له، مشدود إلى اللاشعور يتحكم فيه. الإرادة غير موجودة، اللاشعور يتحكم فيه. لهذا هناك بعض الفلاسفة انتقدوا سيغموند فرويد وقالوا إنه ينتهي إلى نظرية خطيرة تنزع المسؤولية من الإنسان من ناحية القانونية. ما دام اللاشعور هو الذي يتحكم ويوجه، معنى ذلك أن الإنسان غير مسؤول عن أفعاله. ولهذا البعض الذي يتناقش ويقول أن المؤمنين وحدهم الذين يؤمنون بالقضاء والقدر، لو بحثنا في الفلاسفة سنجد أعاجيب القضاء والقدر. هذا يجعل من اللاشعور، من اللاوعي، حكما قدريا متحكما في السلوك البشري إلى درجة الحتمية ونزع المسؤولية وانتزاع المسؤولية. لكنه مسار ما بعد الحداثة كما قلت أراد أن يسقط الإرادة والعقل ويقيم مقامها أبعادا أخرى متحكمة فيها كما تحكم من قبل الاقتصاد في فلسفة الماركسية. إذا كانت الفلسفة الغربية منذ لحظتها الأفلاطونية والأرسطية قد حددت الكائن الإنساني بوصفه كائنا عاقلا، تلاحظون الفلسفة القديمة تحوم حول التوكيد على ماهية الكائن العاقل، أن الإنسان ماهيته كائن عاقل. في التعريف المنطقي يبحثون دائما عن الجنس والفصل، عن الجنس والفصل. هناك هيكل عند المناطق هي ما يسمى بشجرة فورفوريوس، يعني هذه الشجرة، وإن كان كلمة اسم فورفوريوس من الناحية الصوتية خاطئة، وهذا ممكن يصحح يعني إن شاء الله عليك على أي حال، يهمنا الفكرة أن هذه الشجرة ننتج بها تعريفا منطقيا. التعريف المنطقي هو الجنس والفصل. الفصل هو الذي يفصل الكائن الإنساني عن غيره من الكائنات. ما هو هذا المائز الفاصل؟ هو العقل. مسار الفلسفة في القديم تحوم حول هذا المحور. فجاء، تخيلوا أن يأتي سيغموند فرويد وبضربة واحدة يريد أن يزيل تاريخا كاملا من الفلسفة ليقول أن هذا الذي نظنه ماهية، هذا الذي نظنه محوريا في الذات البشرية لا قيمة له وهامش. النقطة التناقضية الخطيرة عند سيغموند فرويد أنه يفلسف ويقدم شخصية الإنسان بالعقل. كيف يقرأ هو الذات البشرية؟ هل قرأها باللا شعور؟ قرأها بالوعي، بالعقل. فهل يمكن للعقل فعلا أن يعرف المنطقة الخفية التي لا يشعر بها؟ أليس تناقضا خطيرا هذا؟ هو اسمه لا شعور، لا وعي، فكيف للوعي أن يقرأ اللاوعي؟ هناك وسيلة. الوسيلة سيأتينا بها سيغموند فرويد بسيطة جدا، هو أنه يقول لك تكلم بلا وعي. تكلم بلا وعي حتى نعرف لا وعيك، وانطلاقا من ذلك. ولهذا قام بعمليتين في البداية، كان يقوم بعملية التنويم المغناطيسي، كان يقوم بعملية التنويم المغناطيسي حتى في مسألة العلاج النفسي، في التحليل النفسي كان يقوم بعملية التنويم المغناطيسي. هي بين قوسين التنويم المغناطيسي صعب، عندك البعض يقرأ بأن يكفي أن تحرك بندولا فتنيم شخص، راه ممكن تنيمه لكن صعب أن تستيقظه. الاستيقاظ من التنويم المغناطيسي ليس كالاستيقاظ من النوم العادي، أن تضع منبه التليفون أو الساعة فيستيقظ، لا. طيب، هو قام بالتنويم المغناطيسي، وإن كان بين قوسين هناك تحريم للتنويم المغناطيسي الآن في كثير من المدارس النفسية للآثار السلبية على الذات البشرية، لأن هناك أثر خطيرة جدا على الهيكل النفسي، لأنك تدخل إلى منطقة غريبة جدا وتجعلها تتحاور معك. طيب، التنويم المغناطيسي، فعندما غير هذه الطريقة انتقل إلى ما يسمى بالتداعي الحر. التداعي الحر أن يتحدث بدون قيد. ولهذا تلاحظون في بعض الأفلام مثلا بعض علماء النفس الذين يمثلون عالم نفس يعني في الفيلم، أنه يطلب مثلا من المريض أن يتمدد ويتحدث بتلقائية والآخر ينصت إليه. هذا شكل من أشكال التحليل النفسي. أنا لا يهمني الآن البعد النفسي للنظرية، أنا أريد أن أنقلكم إلى أن نفكك بوضوح ما هي فلسفة ما بعد الحدث. ينبغي أن نقرأها أيضا في الأدب. لاحظتم أن مبتدأ هذه المحاضرة كلها إحالة على النص الأدبي، لأنك عندما تعجز عن أمام نظرية ما حاول أن تراها مشهدا في الحياة. في الأدب هناك اتجاه اسمه الدادية، هو قمة ما بعد الحداثة، هو نفس الاتجاه الذي سيتحول إلى السوريالية. في البداية اسمه الدادية، دادية، دادايزم، أتلقوا في الدادايزم يترجم في الكتاب العربية بالدادية، الدادية. لكن الدادية وقع لها مشكلة سأشرحها، وقع لها مشكلة فاضطرت إلى أن تتخلى عن مذهب الدادية وحولته إلى السوريالية، السوريالزم، وهو أيضا متداول في بعض الكتابة النقدية العربية. طيب، قبل أن تتحول إلى السوريالية كانت دادية. في مقهى في زوريخ اجتمع لفيف من الفنانين، برونتون ومجموعة من الفنانين، منهم فرنسيين منهم كذا، هم استثقلوا الفن الذي يشتغل بمنطق العقل وبمنطق القواعد وبمنطق الميزان الإيقاعي. وتحت هذه الموجة ما بعد الحداثية التي قلت قد هيمنت فلسفيا وهيمنت سيكولوجيا وهيمنت على مجموعة من المجالات المعرفية، كان يلابد لها أن تجد ترجمتها في الأدب. هم يكتبون الشعر على غير مقياس الإيقاع، عند جميع الأجناس الشعرية في اللغات الأخرى لها عروضها، يعني لها نظامها. يكتبون الفن أو يرسمون بغير منطق الواقعية. مثلا أحد كبار من كان حاضرا كان يرسم بجمع كرتون النفايات ويضعها بشكل فوضوي فتخرج صورة ما، بين قوسين الماركسية ترفض ذلك. خرج شوف نودي يوما لكي يحضر أو يشهد في موسكو افتتاح أول متحف للرسم السوريالي، يعني في زمن خروتشوف تفككت شوية السلطة، يعني بدأت تنفتح على الاختلاف في الفن ليس الاختلاف في السياسة. فجاءوا له بمتحف، فدخل خروتشوف، وتعرفون أن خروتشوف هو رئيس فلاح في الأصل، لا يعرف المجاملة. هو الذي في الأمم المتحدة أخذ حذاءه وضرب على الطاولة احتجاجا، يعني فدخل فلم يفهم شيئا. لوحة ما فيها معنى، لوحة ثانية ما فيها معنى، لوحة ثالثة ما فيها معنى، ولا كذا ولا كذا. فلما خرج كان الصحفيون قد هيئوا، تعرفون الزيارات البروتوكولية تحتاج إلى تصريح يعني، فلا بد أن يقول تصريحا يعني. فقال قولا ذكيا رغم كونه فلاحا يعني في أصوله، يعني غير مثقف يعني، فقال ائتوني بسطل فيه خليط من الألوان ويكفيني ذيل حمار أغمسه في السط وأضرب به على الحائط فتخرج أجمل لوحة سوريالية. أجمل لوحة سوريالية. هؤلاء المجتمعين في زوريخ، أتدرون اسم المقهى الذي اجتمعوا فيه باش يأسسوا الذاتية، لكي يؤسسوا الذاتية؟ أغرب ما فيها أنها كان اسمها مقهى فولتير، ذاك الذي يقول، قال لجون جاك روسو يشتهي المرء بعد أن يقرأ كتابك أن يمشي على أربعة قوائم، يعني إزالة العقل. عندما اجتمعوا قالوا لابد أن نسمي جماعتنا، لابد أن نسمي جماعتنا. هذه مشكلة ضخمة، هذه أنتم أصلا غير منتظمين، ترفضون النظام، ترفضون الوسمة والوصف والتمييز، ترفضون النظام القاعدة والقواعد المحددة المائزة للأشياء بعضها عن بعض، فكيف تسمون بكم؟ هل أنتم مذهب؟ فقالوا لا بد من التسمية. لكن نطق أحدهم فقال لا بد من تسمية تعبر عنا. طريقة التسمية ماذا؟ أحدهم كان بين يديه كتاب عبارة عن معجم فرنسي ألماني، فيه كلمة ألمانية وفرنسي، فأخذوا ورقة وقطعوها ثم ألقوها داخل صفحة، فتحوا المعجم اتفاقا وألقوا الورقة اتفاقا، فوقعت على كلمة وغطتها إلا ثلاث كلمات غطتها، فظهرت فقط دا دا، حرف الضاد والآ والدا دا، فسموا قالوا دا دا، إذا نحن دا دا، نحن داديين، فمن هنا ظهرت الدادية. أحدهم برينتون هذا كان شاعرا وكان اشتغل في علم النفس الإكلينيكي، في الحرب العالمية الثانية تخصص في علاج المجانين، الجنود المجانين، فأعجبه أن الجندي المجنون يتحدث بكلام الحمق، لو أنه ينتقل إلى القصيد لكان من أجمل الشعر الدادي، فاشتغل في هذا الجانب. وهنا أذكركم بالأصفهاني في كتاب الأغاني، فيه ثروة شعرية وثروة حقيقية ينبغي أن يقرأها المسلمين. تكوين الطالب اليوم لا ينبغي أن يكون تكوينا أحاديا، تجد الأخ مثلا في علم الحديث فقط أو في علم الأصول فقط، ولا يقرأ رواية، لا يقرأ الأدب، لا يقرأ، ينبغي أن نفتح النوافذ لكي يرتني العقل. في كتاب الأصفهاني وجدت فيه نصا غريبا جدا، يعني قبل جلسة زيوريخ لهؤلاء، ماذا يقول فيه؟ يحكي عن شاعر لا أعرفه ولن تعرفوه، لأنه شاعر هامشي، يعني لم يكن يقول الشعر، لم يكن يستطع أن يقول الشعر، اسمه أبو العبر. المسكين هذا ولد في زمن البحتري وأبي تمام، فلما بلغ 50 من عمره، هو يقول عن نفسه، أيقن بأن له لا يمكن أن ينافس أبا تمام ولا البحتري، خلاص لا يمكن أن ننافسه، فماذا فعل؟ فقرر أن يبدل كنيته. لاحظوا العمل الأول الدادي، كان اسمه أبو العبر فسمى نفسه أبو العباس، أبو العباس، وقرر في كل سنة أن يضيف لاسمه حرفا إلى حد الممات، كما يقول الأصفهاني، فكان عند مماته اسمه أبو العباس طاء دال طاء ياء بك بك بك بك بك بك بك بك بك، مهم أحسب الأحرف تعرف سنة وفاته يعني. إذن قرر أن يزيد في اسمه في كل عام حرفا، ثم أخذ يخرج، أخذ يتحامق في شعره، هو لن ينافس البحتري، لن ينافس أبي تمام، فالمعلوم الآن بعد انقضاء المنافسة وفشل في المنافسة لا بد أن ينتج شعرا، ففكر أن يتحامق في شعره، فكل يوم يأتيهم بقصيدة أجن من أخرى، فسئل من أين تأتي بهذا الشعر وكيف تأتيه، الناس بدأت تهتم به، قال أبكر، هذا في بغداد كان ساكنا، أبكر فأجلس تحت الجسر، الجسر الذي يأتي منه الناس ذاهبين إلى السوق، ومعي درج ودوات، معي درج ودوات، فأكتب اتفاقا كلام رائح والذاهب، ما يسمعه يكتبه، ثم لما تمتلئ أقطع الدرج وألصقه بالمقلوب فينتج لي كلام ليس في الدنيا أحمق منه، هذا عبارة أحفظها بهذا اللفظ، كلام ليس في الدنيا أحمق منه، هذا هو مؤسس الدادية. طيب، هؤلاء المجتمعين في زيوريخ تحت اسم فولتير وقعت لهم مشكلة أيضا، هم أنفسهم سيتحولون عن الدادية، وهذه كثيرا للأسف الشديد في نقدنا الأدبي المعاصر لا ننتبه إليها، عندما بدأوا في خرق النظام، في خرق العقل بإطلاقيته بجدريته، وصلوا إلى أنهم قاصرين في إنتاجهم الفني، فقرروا أن يعتمدوا بعض القواعد. ها إذا نعود إلى بعض القواعد الناظمة للفن، حتى أختصر فأقول أهم قاعدة اهتموا بها، قالوا لا بد ولو من قاعدة الإيقاع في الشعر لكي يكون شعرا، لا بد من بعض قاعدة الإيقاع. فلما وصلوا إلى هذا المستوى، أي العود إلى القاعدة والقواعد الفنية الناظمة، قرروا أن ينتقلوا من الدادية إلى السريالية. تقريبا الرموز الذين كانوا حاضرين في ليلة زيوريخ تقريبا أكثرهم انتقل عن خرج من الدادية إلى السريالية. حتى لا أطيل انتقل إلى أن هذا الحديث كله يدل على وجود أزمة عقل في الفلسفة المعاصرة، وأزمة عقل أوضح ما تكون وتظهر مع نيتش في قراءته لتاريخ الفكر الفلسفي، وكذا في كيفية تأويله للأفلاطونية. لكن من الخطأ أن نظن بأن أزمة العقل عند نيتش مجرد حاصل نقد معرفي نظري، بل هي حاصل أزمة روحية كبرى. غالبا ما يقرأ نيتش ويختزل، بينما هو فيلسوف عميق من جهة، ويشخص في شخصه وفي مآله الشخصي قمة ما يمكن أن يصل إليه العقل الفلسفي عندما يسقط المرجعية الدينية، فتتتالى عليه مجموعة من الضربات يكون مصيره هو مصير نيتش نفسه، إذ كان آخر حياته في مستشفى للمجانين، انتهى إلى مستشفى للمجانين. كيف؟ جوهر الأزمة الروحية لنيتش في نظري هي جوهر أزمة روحية لنسق الحداثة في لحظة انشطاره، لأن نيتش أدرك أن العقل الذي يتقدم على هذا، ليس كلامي، الجملة التي سأقولها هي قولها برماز، قال فيها لأن نيتش أدرك أن العقل الذي يتقدم على شكل دين وثقافة، لاحظوا في زمن الحداثة صار المرجع الأساس هو العقل، الذي يتقدم على شكل دين وثقافة لم يعد يقدم قوة التأليف القادر على أن تحل مكان القوة الموحدة للدين التقليدي. سأحاول أن أوجز ما تبقى ونضع المناقشة إن شاء الله. لنوجز بالتالي أن نيتش سيصل إلى موت الإله، لهذا هو قال مات الله أو مات الإله في زرادشت، لا ينبغي أن تنتقدوا نيتش على هذه القولة. كثير من كتاباتنا الإسلامية للأسف تنتقد نيتش على نظرية موت الله. لماذا لا ينبغي أن تنتقد؟ إذا أرادت النقد المنهجي حقا ينبغي أن تنتقد الدين أولا، لأن الديانة الوحيدة، هناك قول لأحد الأنثروبولوجي أحصل ديان، قال لك أغرب ديانة في الأرض هي الديانة المسيحية، هي الوحيدة التي قالت بموت الله. أليس المسيح إله قد قتل في زعمهم؟ فلماذا ينتقد نيتش على موت الإله والدين المسيحي هو الذي قال بموته دون بقية الأديان جميعا؟ حتى اليونان، الوثني اليوناني التي قالت بميلاد الآلهة، قالت بخلودهم وعدم موتهم. خصوصية عند اليونان أن الآلهة جاءت بعد الوجود، لكنها قالت إنهم خالدون وغير ميتين. حتى الذي يتعبد إلى أوثان خرافية لم يقل بموت الإله إلا الدين المسيحي. فأن ينشأ نيتش داخل هذا المناخ الفكري القائل بموت الإله وينتهي إلى القول بموت الإله، هو في الحقيقة يعيد إنتاج نظرية الدين المسيحي نفسه. عندما ظهر نيتش في نفس الزمن ظهر هيدغر، يعني في أواخره، في أواخر نيتش ظهر هيدغر، ثم بعد موت نيتش في سنة 1900 بدأ نجم هيدغر يلمع، وفي بداية القرن العشرين صار نسقه الفلسفي، عندما أقول كلمة نسق أضع بين مزدوجتين، من أشهر الأنساق. ماذا أراد هايدغر؟ وما مآل الفلسفة الهايدغرية؟ في الحقيقة أن هايدغر هو أيضا فيلسوف ما بعد حداثه، أسقط العقل من عرشه وأقام تأليها جديدا هو اللغة. ولهذا قلت في الحصة الماضية، قلنا بأن هايدغر يقول إننا لا نتكلم اللغة بل اللغة تتكلمنا. نفس الشيء عند سيغموند فرويد، إننا لا نعي بل اللاوعي هو الذي يتحكم في وعينا. نفس القول عند ماركس، ليس الوعي هو الذي يحدد، ليس وعي الناس هو الذي يحدد وجودهم، بل وجودهم الاجتماعي الاقتصادي هو الذي يحدد وعيهم. هو قلب الكوجيتو ديكارسي، قلب أرضية الحداثة رأسا على عقب. غريب الأمر أن هايدغر عندما ظهرت الفلسفة الهايدغرية، أول من تلقاها في فرنسا وأشهرها هو جون بول سارتر الوجودي. جون بول سارتر الوجودي نشر الفلسفة الهايدغرية واحتفى بها، لكن أغرب ما في الأمر أن هايدغر رفض هذا الاحتفاء، وإن كان لم يكتب، ولكن صرح في حوارات صحفية لبعض الفلاسفة الفرنسيين الذين التقوه بأنه لم يفهم في فرنسا، إذ ظنوه بأنه وجوديا، بينما هو مضاد للفلسفة الوجودية. أتقول ماذا؟ أولا، الفلسفة الوجودية فيها خطأ اصطلاحي ضخم. في عملية تدريسنا للفلسفة الوجودية نحتاج دائما مع إخواتنا الطلبة إلى أن نصحح الخطأ التسمية ثم ننطلق. إذ عادة ما نسمع الوجودية فنحسب بأنها فلسفة وجود، فلسفة أنطولوجية، لا، هي فلسفة ذاتية. طيب، ولماذا سميت الوجودية؟ لأنها فلسفة ذاتية، لأنها قالت الوجود يسبق الماهية، وليست الماهية تسبق الوجود. ما معنى هذه العبارة المركزية في الفلسفة الوجودية؟ يقول، أشرحها بمثال. عندما يولد نمر، لا نقول ترى ماذا سيكون هذا النمر في المستقبل، سيكون نمرا. لكن عندما يولد الإنسان نقول ترى ماذا سيكون هذا الإنسان في المستقبل، ماذا سيكون هذا الولد، ماذا سيكون هذه البنت في المستقبل، نطرح هذا السؤال. هنا يقول جون بول سارتر، إن جميع الكائنات تسبق ماهيتها وجودها، إلا الإنسان هو الذي يسبق وجوده ماهيته. نتيجة هذا المقال، نتيجة هذا القول بأن الوجود يسبق الماهية في الحالة الإنسانية، سميت وجودية. فهمنا علاش سميت وجودية؟ لكن مقصود ومعنى القول أن الكائن الإنساني هو الوحيد الذي يصنع وجوده. احنا رجعنا للذاتية، إن الإنسان يصنع وجوده، يوجد ثم يصنع ماهيته من بعد. نقول إنه ماذا سيكون من بعد، هو الذي يصنع ماذا سيكون من بعد، فهي فلسفة ذاتية. بالنسبة لهايدغر أدرك هذه بالضبط، أدرك بأن هذه فلسفة تعود إلى أرضية الحداث، أنها تقول بالذات وترفع من شأن الذات كفاعل، وهو لا يريد فلسفة الحداث. ولهذا كان يقول بأنني فيلسوف أنطولوجي وليس وجودي، رغم كلمة أنطولوجي تفيد المعنى الوجودي لكن ليس بالمعنى الذي يفهمه جون بول سارتر. لهذا جون بول سارتر يعد من أكثر الناس الذين أساءوا فهم هايدغر في متنه وفي مقالاته. لكن هايدغر نفسه سيحصل له ما يسمى بالمنعطف التأويلي أو المنعطف الهرمونيطيقي. هو نفسه تحول، هو كان عنده ثلاث تحولات في حياته. كان فينومينولوجيا لأنه تلميذ لإدموند هيوسر مؤسس الفينومينولوجيا، وكتب الوجود والزمان. وتلاحظون في الوجود والزمان عندما نفتحون نجد إهداء لهيوسر، وعندما قدم الكتاب إلى هيوسر وقرأ هيوسر الكتاب غضبا شديدا، لأنه رأى فيه ملمحا واضحا للخروج عن الفينومينولوجيا. نحو فلسفة أنطولوجية، ثم فجأة ينتقل إلى فلسفة هرمونيطيقية تأويلية، فجعل اللغة هي الأولى في التحكم في الوجود، وصار كل شيء لغة. من هنا أيضا البنيوية اللسانية، البنيوية سواء كلسانيات مع ديسوسير أو مع البنيوية في شكلها الفلسفي مع ميشيل فوكو، مع ليفي ستراوس، مع أيضا جاك لاكان في بعض الجوانب النفسية، كلهم ينتهون إلى إقامة بنية اللغة كبنية شارطة للذات الإنسانية. لهذا ماذا نجد في نهاية كتاب الكلمات والأشياء لفوكو، هذا البنيوي الذي يرفض أن ينعت بالبنيوية؟ في آخر كتابه فصل عنوانه للسيونس إما أو العلوم الإنسانية، في آخر الصفحات الأخيرة يعلن عن قرب انتهاء الإنسان، أي يبشر بموت الإنسان، تعميقا على أن فلسفة ما بعد الحداثة ارتحال عن أرضية الحداثة، أرضية الذاتية والعقل والوعي والإنسان، إلى أرضية الغريزة واللاعقل واللاوعي. وشكرا لكم. السلام عليكم. شكر الله لك وجزاك خير حقيقة، يعني أثريت يعني بطرحك ما شاء الله، واستيعابك واستلهامك للفكر الغربي، وأنرت لنا يعني جوانب تكون مغيبة عنا. لكن من الملامح التي يعني في تقديري أنه يعني ينبغي الإشارة إليها هو مسألة اختطاف الغرب وتحديدا اليونان للنصرانية في مجمع نيقية، عندما عقد وتم إسقاط الأقانيم الثلاثة التي يعني تم وراثتها عن الفلسفة اليونانية على الأيقونات الثلاثة التي جعلت في الأب والابن والروح القدس، ثم يعني تحييد الأريسيين و يعني جعلهم أقلية في مجمع نيقية، وبعد ذلك تعميد وتكريس هذه الأقانيم اليونانية في أصلها على أنها هي روح وهوية النصرانية فيما بعد، وبعد ذلك استمرت إلى يومنا هذا أنها هي النصرانية، ويعني أبيد الأريسيون أو قتلوا حتى انتهت النصرانية. فهي كمرجعية يعني لها يعني مرجعية فلسفية يونانية حسب ما يعني يظهر، والله أعلم. لذلك أنا أستوضح ويعني إيش أتمنى يعني إذا كانت رؤيتي صحيحة أن يعني تلمحون على هذا المعنى. طيب مختصر إن شاء الله. طيب بالنسبة لمجمع نيقيا وفرض التالوت، فرضه بالسيف يعني وبالإلزام، أنا أضيف نقطة مهمة في هذه المسألة، أن وكنت قد كتبتها في مقال، أن فعلا ما يسمى بالحوار الديني المسيحي أراه للأسف قد ركز على أن المسيحية هي الكاثوليكية أو البروتستانتية، بينما العالم المسيحي فيه كنائس بالمئات تقول بالوحدانية وتقول بأن عيسى ليس إلها. ولكن المشكل أين يكمن، سواء في جنوب إفريقيا، في أمريكا، في أوروبا، لكن المشكل أين يكمن هو أن الهيمنة الآن للمسيحية هي المسيحة الكاثوليكية والبروتستانتية والأرثوذكسية والكنيسة الشرقية أيضا، وكلها تسقط في التالوت، بينما داخل التيار الأريوسية لم تموت، وجدت كثير من النزعات والتقاليد وإن كانت مهمشة جدا. أنا قمت بإحصاء تقريبا في البحث، وجدت مئات الكنائس إلى الآن تعلن نفسها ككنائس وحدانية. فبالتالي أن الحوار الإسلامي ممكن أن يمر عبر هذا المدخل من أجل استحضار هؤلاء مع أولئك، فيكون الحوار أكثر ثراء من أجل تبادل وجهات النظر حول عملية التكوين الثقافي لرؤية المسيحية المتداولة. المسألة الأخرى أن حتى بعض الدارسين في علم مقارنة الأديان، وحتى بعض الدارسين المسيحيين يتحدثون على أن روما، من بينهم المسيحيين، أن روما لم تتمسح، بل تأورمت المسيحية، لأن الثقافة الرومانية هي التي دخلت. ومسألة الثالوث غير موجودة في الثقافة اليونانية بصريح القول، إنما هي موجودة داخل الثقافة الرومانية. إنما ما الذي نجده في الثقافة اليونانية في بعض الأساطير؟ مسألة الميلاد للإله من جهة نستحضرها كمعبر لفكرة ميلاد عيسى حسب التصور المسيحي. طيب إذا كان المايك يشتغل ممكن ننتقل إلى السؤال الثاني. يعني هم يقولون الاختصار، لكن المدرسة الرواقية لو تشيرون إليها، لكن الملمح اللي يعني في تقديري أنه يعني ربما تم القفز عليه أو لم يلتفت إليه هو ماكس فيبر. هو يعتبر من ماكس فيبر. يعني الأعمدة أو من ملامح الفكر الغربي الذين يعني كانوا محاقبين لماركس، وكانوا على النقيض من الرؤية الماركسية في الطرح، وخصوصا فيما يتعلق برؤيته في الربط بين الماركسية بين البروتستانتية ورأس المال أو الرأسمالية. الملمح الثالث هو الامتداد فلسفة ما بعد الحداثة إلى يعني ما يسمى الآن المحافظون الجدد، ويعني كيف أن كوجييف والوشتراوس وبعدهم يعني ما أنتج من الصقور الذين تسببوا في الكوارث التي حلت بالعالم الإسلامي. هذه السياق الفلسفي المغيب الذي أنتج هذه يعني الثقافة التدميرية، كيف يمكن أن نربط بينه وبين يعني المعطى السياسي؟ لأن هي في سياق فلسفي أنتج هذا المعطى الذي أفرز كل هذه، فكيف يعني أنه هذه المراكز الدراسات الاستراتيجية والغربية التي ترسم السياسات تستدعي الخطاب الفلسفي وتوظفه في إنتاج هذه السياسات، وكذلك تعمل بها يعني نفس الأنظمة السياسية الغربية تقريبا. هذا بارك الله فيك. طيب هو أنا متفق معك على أن كثير من القضايا يعني لم نتناول ماكس فيبر مثلا، وهو مزامن كما تفضلت لماركس. السبب هو فعلا أن أي محاضرة اختزالية لمساحة زمنية هائلة بهذا الحجم بمختلف تفاصيلها وأسمائها يستحيل أن نتناول في التفاصيل. ولكن ما دمتم قد تحدثتم عن ماكس فيبر، فعلا أن ألمانيا أنتجت رؤيتان متناقضتان في فهم التحول الرأسمالي. رؤية ماركس، ولا داعي لأن أتحدث فيها لقد تكلمت فيها في المحاضرة، الذي نظر إلى التحول الاجتماعي وفق البنية الاقتصادية وأعطى ما يسمى بالتحقيب الخماسي للمادية التاريخية، لن أفصل فيه. في نفس الزمن زمن ماركس ظهر فيلسوف أو عالم اجتماع هو ماكس فيبر، وقدم كتاب عنوانه كاف للدلالة على رؤية النقيضة والمخالفة للتصور المادي الماركسي، وهو كتاب الأخلاق البروتستانتية ونشأة رأسمالية. هذا هو الكتاب. ماذا يقول فيه ماكس فيبر؟ أولا هناك معطى استقرائي، وهي أن بداية رأسمالية كانت في الدول البروتستانتية وليس في الدول الكاثوليكية. ازدهار رأسمالية، أول مرة كطبقة تجارية برجوازية ثم رأسمالية، حدث في الدول البروتستانتية. النقطة الثانية أن ماكس فيبر يرى أن الدين هو الذي صنع التحول التاريخي نحو رأسمالية. الدين هو الذي صنع، وهو قلب تمام للفكرة الماركسية التي تقول أن البنية الاقتصادية هي التي تؤثر وليس الفكرة، بينما ماكس فيبر يقول الدين هو الفاعل. حتى أختزل فأقول النقطة الثالثة التي ينبغي أن نبحث فيها هو أنه ركز بشكل خاص على البروتستانتية الكالفينية. عندما نتعمق قليلا في الفلسفة الكالفينية أو الديانة الكالفينية البروتستانتية، المذهب الكالفيني في الديانة البروتستانتية، نلاحظ بأن هناك ربط المصير الأخروي بأمرين. تلاحظون أن البروتستانتية عندما نهضت قامت كحركة احتجاج على سلطة الكنيسة الكاثوليكية في روما وعلى سكوك الغفران، وقالك أن رضا الله على الإنسان حسب البروتستانتية هو أن ينجح اقتصاديا، ولهذا دعت إلى فضيلتين، فضيلة العمل والادخار المادي. قبل أن تظهر الماركسية بدأ هذا المذهب الديني يتمدد. لكي تعرف نفسك هل أنت مرضي عنك وتدخل الملكوت في منظور المسيحي، ينبغي أن تنظر إلى نفسك، هل تعمل وهل تدخر؟ عملية العمل والادخار كون رأس مال، تكون رأس مال فتكونت الطاقة لتحريك العملية الإنتاجية والإقلاع الاقتصادي والاجتماعي، فظهرت رأس مالية. هذه هي نظرية ماكس ويبر، أنا أوجزتها الآن في عناوين. لكي أضيف نقطة مهمة، أن ماكس ويبر يصنف سوسيولوجي، يعني عالم اجتماع وليس فيلسوف، يعني وإن كان يستحق لقب فيلسوف، لكنه في تصنيفه إلى علم الاجتماع يوضع ويضع نفسه في سوسيولوجية الفهم. هناك نوعان من السوسيولوجيا نقسمهما، سوسيولوجية الفهم والسوسيولوجية الوضعية القائمة على النموذج التفسيري وفق باراديغم أو نموذج الفلسفة التجريبية. ما المقصود بسوسيولوجية الفهم؟ لاعتقاد ماكس ويبر بأن المجتمع هو نتاج معنى حامل للمجتمع من جهة، ويحمله ويتشربه الفاعلون الاجتماعيون ويتحركون به في الواقع. فلكي تفهم المجتمع ينبغي أن تفهم الفكر الذي يثوي داخل الكائن الإنساني. هكذا بإيجاز ممكن أن نتحدث عن ماكس ويبر. تحدثتم في السؤال الثاني عن كوجيف. كوجيف هذا هو تقريبا نقول أشهر مفسر للفلسفة الهيجيلية في القرن العشرين. كوجيف